سمعت. يقول السائل: إني أحبكم في الله. يقول: يحصل عندي ترديد بعض ألفاظ التشهد حتى أنه يسلم الإمام ولم يتم التشهد، فهل يلزمني إتمامه بعد تسليم الإمام أم أسلم معه؟ وهل لي أن أصلي بالناس إماما أم لا؟ أرجو من سماحتكم الدعاء لي بشفاء أتابكم الله. الحب في الله من أفضل القربات. من أقول أحبك الله الذي أفناك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سقه وظلهم الله في ظله، ذكر منه رجل تحبى في الله. الحديث يقول الله جل وعلا: وجبت محبتي للمتحابين في ومتجالس إليه. أما ما وقع لك من الوساوس حتى يسلم الإمام قبل أن تنتهي من التشهد، هذا من الشيطان. يجب عليك أن تحذر ذلك، وأن تعوذ بالله من الشيطان، وأن تنفذ عن يسارك ثلاث مرات. تقول: أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات. بسم الله ثلاثة، تقول أعوذ بالله من الشيطان، تنفذ عن يسارك ثلاث مرات، فإن هذا من أسباب الشفاء. وتكمل التشهد ولو بعد سلام الإمام، لا تقطع التشهد. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وأتي بالتعوذ من الأربع ثم سلم. وجاهد نفسك في التعوذ بالله من الشيطان عند وجود الوساوس، لا في التشهد ولا في غيره. يجب أن تحذر عدو الله، فإنه حريص على إهلاكك. قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.